أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل أبو عبد الله: رجل أصيب بكسر في رجله فوضع عليه الجبس، ولما توضأ لبس خفا على الرجل الأخرى، فإذا أراد الوضوء بعد ذلك هل يمسح على الرجل الأولى مسح جبيرة وعلى الثانية مسح خف؟ نعم، لا بأس بذلك، كله حوايل، كلها حوايل، هذه جبيرة وهذا شراب على الرجل للتدفئة. نعم.